رشد لا يدريه إلا من يسكن فيه أبديه أو أخفيه هو ملك رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا أهل وداد خذوني الله عند الحبيب دعوني الله يا أهل وداد خذوني الله عند الحبيب دعوني الله سيبوني ولا تردوني في روض رسول الله صلى الله على محمد صلى الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الكثيب أنادي الله هاكموا يا أحبابي الله وعلى الكثيب أنادي الله هاكموا يا أحبابي الله في بطني ذاك الوادي قد قام رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم قد طال شوقي إليه الله والنور في عينيه الله طال شوقي إليه الله والنور في عينيه الله والسر طار إليه شوقا لرسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ومدحت بطيبة طاغا ودعوت بطاغا الله ومدحت بطيبة طاغا ودعوت بطاغا الله أن يحشرني أواها بلواء رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم فشكوت إليه ذنوبي الله فاستغفر لي محبوبي الله فشكوت إليه ذنوبي الله فاستغفر لي محبوبي الله ورجعت بغير عيوبي من عند رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وهناك أموت وأحيا الله والروح بطاغا تحيا الله وهناك أموت وأحيا الله والروح بطاغا تحيا الله فأكاد أناجي الوحي في روض رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم فشعرنا به يسمعنا لم يكد الكون يسعنا أيقن به يسمعنا لم يكد الكون يسعنا رباه به فاجمعنا على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. سلامي على طيبة، سلامي على الحرم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. سلامي على البقيع، سلامي على زمزم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. سلامي على من قال للبدر في السماء فانقاسم نصفين يا بدر فانقاسم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. سلامي على من قال يا ربي أمتي أجرهم من النيران، قال له نعم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله شفيع للأمم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. سلامي على من قال للناقات اشهدي أني رسول الله، قالت أشهد نعم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.